بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قيل: ما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق لوالديه، ولا المنان عطاءه. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا مؤمن بسحر، ولا مدمن خمر، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من عقوق الوالدين. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وتقدم مثل هذا الحديث قبل ذلك، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. في هذه الرواية ذكر أنها من الكبائر، وفي رواية أخرى قال: إن أكبر الكبائر، إن أكبر الكبائر. وهنا إذا ذكر أكبر الكبائر يعني بعد الشرك، بعد الشرك، وإلا فأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر عقوق الوالدين، هذا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر هنا في الحديث: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم الرجل والديه؟ كان الصحابة لا يتخيلون أن إنسانا يشتم أباه، وإذا كان هذا فيكون نادرا جدا، يكون في أهل الجاهلية مثلا يكون إنسان مسلم يشتم أباه، ما كانوش يتخيلون هذا الشيء. ولذلك أخبرهم بالشيء اللي ممكن يفهمونه عندهم، كيف يشتم رجل أباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يبدأ اللي ممكن يكون أنه يشتم إنسانا يروح رادد عليه فيشتمه ويشتم أباه ويشتم أمه، يبقى كأنه من الكبائر أن يتسبب في شتم والديه. أن يتسبب الإنسان لو عاشوا في زماننا كانوا شافوا إيه؟ كانوا شافوا أمر حقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يتخيلونه. يشتم الرجل أباه ويطرد أباه من بيته، ويلعن أباه ويلعن أمه، ويقتل أباه ويقتل أمه، يفعل ذلك الإنسان والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر أن يشتم الإنسان أباه، يشتم أمه. لابد أن ننتبه لهذا الحديث، وخاصة إذا سمعنا شكاوى كثيرة من نساء مؤمنات تشكو المرأة ابنها، ابنها بيشتمها، ابنها لا يسمع كلامها، ابنها بيرد عليها، ابنها بيستهزئ منها ويسخر منها. هذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخيلون أن إنسانا يفعله. لذلك على الشباب المؤمن اللي بيتمسك بدينه، من أهم ما يكون أن تراعي والديك، وأن تصل أباك، وأن تصل أمك، وألا تتعدى بالقول على الأبي ولا على الأم. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا جاهداك على الكفر وعلى الشرك فطلب منك أن تكفر بالله وأصر على ذلك، قال: لا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك ما أمركش بالشتم ولا بالسب للأب ولا للأم. يبقى فرق بين أنك لا تطيع في معصية وبين أنك تشتم وتسب الأب والأم. أيضا الأب والأم عليهما بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وسمعنا في الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت أنت خايف على أولادك فاتق الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكن الله عز وجل حافظا لأولادك بتقواك أنت. أما الإنسان يترك طاعة الله سبحانه وتقوى الله ويهتم بأن يربي أولاده على ما عليه أهل الدنيا وينسى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين يتقلب العيال عليه في يوم من الأيام يشتغوه ويسبوه ويضربوه ولا يطيعون الله فيه، هو الذي بدأ بذلك، هو لم يطع الله سبحانه وتبارك وتعالى فيهم فاستحق ذلك. فعلى الإنسان المؤمن الذي يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يعمل للغد. الغد ده مش بكرة زي ما في نظر الناس اعمل لبكرة أمن مستقبلك، لا، الغد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى للدار الآخرة. فربنا لما يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خايف على عيالك، خايف من مستقبل، اتق الله وقل القول السديد، تكلم بالكلام الحق ولا تخف في الله لومة لائم، اتق الله في أقوالك وفي أفعالك، فيكون الله سبحانه وتبارك وتعالى لك في الدنيا وفي الآخرة، يكون لأولادك في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كما قال النبي صلى الله عليه. فهنا الحديث في أن الإنسان إذا عق والديه هذا من أكبر الكبائر، فاحذر من العقوق، احذر من العقوق، واحذر من أن تدفع أولادك أن يعقوك بأنك تعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يرونك على معصية فيستسهلون أن يعصوا الله عز وجل فيه. من الأحاديث حديث ابن عباس في هذا المعنى أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه، ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. الإنسان الذي يسبه يشتمه، السب بمعنى الشتم، يعني الشتم، وأصل السب كأنه الكلام القبيح الذي يقال، وأخذ من السبة، السبة ما يقبح في الإنسان وهو دبر الإنسان، فكأن السب ذكر الإنسان بالشيء القبيح، فهذا معنى السب. ملعون من سب أباه بمعنى شتم أباه، يعني ملعون من سب أمه بمعنى يشتم أمه. وربنا سبحانه حرم أقل من ذلك، أقل من ذلك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إنسان يقول لأبيه ولا لأمه أف زهقت منكم، كل شوية تطلب مني حاجة أف، هذه الكلمة حرام. وما أكثر ما يقولها الناس، ما أكثر ما يقولها، وتلاقي شكاوى كتيرة من إخوة، تلاقي الأخ بيصلي وكذا وأمه تشكي منه، أبوه يشكي منه، بيسمعش الكلام، كل شوية يقول أف، بيزعق لنا في البيت، بيشتم إخواته، بيعمل. إذا أردت أن تأمر بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، أردت أن تغير منكرا فلا يكن تغييرك هو المنكر، ولكن أؤمر بالمعروف بالمعروف، ليكن عندك حلم، ليكن عندك علم، كن بعلمك وبحلمك تغير ما أمامك من أخطاء. أما إنك تزيد الخطأ خطأ وتزود الذي أمامك عنادا فيصر على الخطأ الذي فيه، تجد الواحد منا مع الغريب يبقى رقيقا ورفيقا وطيب وحليم، ومع أهل بيته يكون شديدا وسائرا، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا أردت أن تغير ما عليه إنسان المنكر، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فكن رفيقا مع الجميع، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ويكون أمرك ونهيك تريد من وراء ذلك تغيير هذا المنكر، تريد من وراء ذلك إصلاح هذا الذي أمامك، لا تنفيره ولا تزويد المنكر على ما هو عليه. أيضا الأب والأم عليهما بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليحذر من معصية الله سبحانه، وليحذر من الأمر بالمعصية. أحيانا الإنسان يؤمر معصية، يؤمر ابنه بالمعصية، ما تصليش، ما تروحش الجامع، ما تعملش كذا، أنت مربي دقنك ليه، ما تربيش دقن، حنكروشك من البيت، هيتوقع إيه من ابنه لما هيفضل يضغط عليه يضغط عليه يضغط عليه وهو يرى أنه هو يتقرب إلى الله عز وجل بذلك؟ تلاقي الكثير من الأباء يقول ابن احلق دقنك، ما تبيش بهذا الشيء، حكروشك من البيت. طيب أنت استفدت إيه لما كرشتم البيت؟ هتجعله مع الناس مع الصياع في الشارع يضيع؟ هتفرح بهذا الإنسان لما تلاقيه بيطبل وبيرقص مع العوالم في الشارع؟ ما تسيبه على دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى متمسكا بطاعة الله. تلاقي الشكاوى من الأب والأم، الولد ما بيسمعش الكلام، بيسمعش الكلام في إيه؟ مواظب على الصلاة في المسجد، دي ما بيسمعش الكلام فيها، وليه مش عايز يصلي في المسجد؟ قال لا هيتقبض عليه. يا أخي إذا اتقبض عليه بأنه بيصلي في المسجد كان مطيعا لله عز وجل، ما اتقبضش عليه وهو بيشرب حشيش، ما اتقبضش عليه وهو بيشرب خمر، سيبه لله سبحانه وتبارك وتعالى، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طع الله عز وجل وأمر بالمعروف ولا تنهى بالمنكر، ما تتوقعش إنك لما تضغط بهذا الشيء تقول له سيب دين الله، سيب سيب. كم رأينا أمثال هؤلاء، فضل يضغط على ابنه يضغط يضغط لغاية ما وجدنا الأبناء شربوا الحشيش والمخدرات ويضرب أبوه أمه في الشارع يضرب أبوه أمه في الشارع اللي كانوا بيتريقوا عليه قبل كده في أنه بيصلي وأنه بيصوم وأنه مواظب ومستشيخ لنا ومتدروش لنا طب قهوة تقلب عليكم بقى بيشرب حشيش ومخدرات وما حدش قادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقع مش بنحكي أشياء من الخيال أشياء موجودة في المجتمع اللي إحنا فيه. فليكن الأب عاقلة إذا ولدت ابنك ملتزمة مطيعة لله عز وجل افرح بهذا شيء ينفعك يوم ما تموت هيقف على قبرك يدعو الله عز وجل لك يوم ما أنت تأمره بالمنكر وتروح في 60 داهية راح 60 داهية كان ما بيمنعني من الصلاة وكان يمنعني وكم سمعنا والله مثل ذلك من يقول أبويا مشغلني في الدكان ليل نهار أبويا بيعمل كذا أجي أروح أصلي جماعة يقول لي لا ما تصليش صلي هنا في المحل سيب الصلاة الناس أهم مش لما يموت الأب لك في داهية راح في داهية كان يمنعني من الصلاة وكان كذا. إيه استفاد هذا الإنسان إيه استفاده لما منع أولاده من الصلاة منعهم من الصوم منعهم من طاعة الله ويدعوهم إلى الدنيا أهم حاجة المال أهم حاجة كذا تلاقي الأبناء يذكرون الأب الإساءة. أذكر واحدة امرأة تقول أبوها ساب لهم عماير مش عارف فين وعماير فين ومنه لله ما قسمش بيننا بالعدل الأب ساب العماير يترجم معها في كم سنة وجاب فلوسها منين هذه الأشياء اللي ولاده بيدعو عليه بعد ذلك. يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ما قالش جمعوا لهم فلوس وابن لهم عماير ما قالش ولكن فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يروي أنس بن مالك وهو حديث حسن وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالديه ولا المنان عطاءه ولا المنان عطاءه. لا يلد حائط القدس الجنة يعني حائط يعني الحائط المقدس اللي داخلها يقدس أهلها وفي رواية أخرى حظيرة القدس وفي رواية ثالثة الجنة فهو هو نفس ما اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو المعنى ذكر الجنة أو حظيرة القدس أو حائط الجنة دي رواية وإن كان شارح المسند بيذكر أن حائط القدس بمعنى بيت المقدس وهذا خطأ هذا فهم خطأ للحديث لكن حائط القدس توضح رواية أخرى للحديث رواية أنه حظيرة القدس رواية أخرى حائط القدس رواية ثالثة الجنة. لا يدخل الجنة هؤلاء مين دول؟ قال لنا مدمن خمر مدمن لعل إنسانا شرب خمرا مرة وتاب إلى الله مدمن خمر ومثله كل من يذهب عقله بأي صورة من صور الخمر. كلمة خمر معناها مأخوذ من التخمير التخمير التغطية فكل ما خامر العقل وغطى العقل هذا خمر كان قليلا أو كان كثيرا ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم قليل الخمر وكثيرها قال ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. يبقى لو إن إنسان حيشرب إناء كبير حل علشان يسكر لو شرب بق منها مش هيذكر يقول له حرام برضه لا الحل حلال ولا كله حرام وهذا حرام وهذا خمر وهذا خمر وملعون شارب هذا الخمر. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر لا يلج الجنة. يبقى اللي بيدمن الخمر بيدمن الحشيش بيدمن الهروين بيدمن مخدرات كله زي بعضه لا يدخل هذا الإنسان الجنة لا يلج حظيرة القدس من كان مدمنا للخمر. بل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعابد الوسن مدمن الخمر كعابد وسن كعابد وسن عابد الوسن ذهب عقله فلم يميز بين رب الأرباب سبحانه تبارك وتعالى رب العالمين وبين الحجارة التي يعبدها من دون الله سبحانه هذا لا عقل عنده الذي يصنع تمثالا هو صنعه بيده ثم يعبده من دون الله عز وجل لا عقل فيه. الآخر أذهب عقله بيده فلا يفرق بين السماء والأرض لا يفرق بين شيء وشيء هذا كهذا هذا ألغى عقله فلم يفكر وهذا بيده وبما اقترفه من خمر أذهب عقله فاستوى عابد الوسن مع مدمن الخمر. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالديه ولا العاق لوالديه الإنسان الذي يقطع والديه الذي يعق والديه الذي يعصي والديه الذي يسب والديه لا يدخل الجنة. قال ولا المنان عطاءه ولا المنان عطاءه صدق بالصدقة بعدين يمن أنا اديتك كذا أنا عملت لك كذا، لأنه يطلب بهذه الصدقة الدنيا ولا يطلب وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعمله رياء والله أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لنا إن المنان عطاءه الذي يعطي ويمن على من أعطاه هذا لا يستحق أن يدخل الجنة. حديث آخر لأبي الدرداء وهو حديث حسن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر ولا مكذب بقدر. يبقى ذكر في هذه الرواية العاق لا يستحق الجنة لا يدخل الجنة، المؤمن بالسحر الإنسان الذي يتبع السحرة يذهب إلى الساحر عشان يعمل له عمل لفلان أو لفلان، فهذا الإنسان الذي يعمل السحر أو يتعاطاه أو يعين عليه أو يتعلمه هذا كله من الكفر بالله سبحانه. وقد ذكر لنا سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. ما يعلمان لما يعلم هذا الساحر أو هاروت وماروت مذكور في القصة ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك للسحر فلا تكفر، فإذا كان بتعلمه يقع في ذلك كيف بممارسته، فهذا لا يستحق الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدمن خمر مدمن مواظب عليها يشربها حتى تذهب عقله ولا مكذب بقدر ولا مكذب بقدر. القضاء والقدر من أصول الإيمان، الإيمان له أصول ذكرها لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الآخرة الدار الآخرة. خمس أصول من أصول الإيمان. وهناك قال لنا سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا ذكر لنا في البقرة خمسة أصول وذكر لنا أمر القضاء والقدر في سور كثيرة من القرآن ومن أهمها ما ذكر في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء بقضاء الله وقدره. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فذكر الأصول الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا من أصول الإيمان أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يكذب بالقدر بأن الله فعال لما يريد سبحانه تبارك وتعالى لا يكون في ملك الله سبحانه ما لا يريده، أن الله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أراد الله عز وجل بعباده ما شاء فكتب عنده ما كان وما سيكون، فعلى ذلك هذا الإنسان المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى فلا يكذب بقضاء الله وبقدره. المكذبون بالقضاء والقدر الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم ما نفعل حتى نفعله فيقول لما نفعل ربنا يعلم بعد ذلك. الله سبحانه قبل أن يخلق سماواته وأرضه خلق القلم وأمره أن يكتب فكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وربنا قال ذلك سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا هنا قدر الله مقادير الأشياء فكل عند الله سبحانه وأمرنا بالإيمان بذلك ليس بمناقشة ذلك. ومن الذي يناقشه الإنسان؟ يناقش ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ربنا وضع لنا قاعدة قال لا يسأل عما يفعل لا يسأل. تسأل الله عز وجل إن لي يا ربي فعلت هذا الشيء قال لا أسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأخبرنا عن قضائه وقدره لنؤمن به لا لنناقش فيه. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه وقدمنا هذا الحديث قبل ذلك فقالوا يا رسول الله فيما العمل فيما العمل في شيء قد فرغ منه أو في شيء نستقبله، يعني العمل اللي احنا هنعمله نصلي ونصوم ونعمل كذا ونعمل الخيرات هل حاجة خلاص مكتوبة عند الله وربنا عرف هنعمل ايه خلاص ولا حاجة لسه هنعملها فيعلمها الله عز وجل وحسبنا عليه؟ لا لا في أمر قد فرغ الله منه هنا كأنه طب لما فرغ منه طب بتأمرنا نعمل ليه بقى من خلينا على الكتاب بتاعنا الذي عند الله سبحانه. قالوا ففيما العمل إذن ففيما العمل؟ يا ترى انا ايش؟ قال لهم تعالوا اقول لكم واشرح لكم واعمل لكم مش عارف. لم يقل هذا الشيء، قال اعملوا، هل انت تطلب منكم غير العمل؟ اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. الامر مش مناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع رب العزة سبحانه، الامر انك مأمور ان تؤمن بذلك، استوعبه عقلك او لم يستوعبه، فانت امرت ان تصدق وان تؤمن. القضاء والقدر سر الله في خلقه سبحانه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا الإنسان المخلوق مأمور بالإيمان، إيمان. القضاء والقدر غيب، وهو ربنا أطلعني قال لي إن أنت في النار يلا روح صلي، ما قال ليش هذا الشيء. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن نحن لا نعلم عن القضاء والقدر إلا أنه غيب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمرنا أن نؤمن، كل شيء خلقه الله بقضائه وقدره بعلمه بحكمته سبحانه صدقنا وآمنا، انتهى أمر القضاء والقدر. ليس مطلوبا منا أن احنا نقعد نناقش ليه فلان بقى في هذا الحال، ليه علان بقى كذا. أنت مسؤول عن عملك يوم القيامة. لن يقول الله عز وجل لك يوم القيامة أنا خلقتك للنار يلا خش النار، لا لا لا، ولكن أهل النار يقال لهم ادخلوا النار جزاء وفاقا، جزاء بما كنتم تعملون. ألم تعملوا كذا ولا يعملنا كذا، ألم تعملوا كذا عملنا كذا. أهل الجنة ادخلوا الجنة بفضلي وبرحمتي، بفضل الله سبحانه وبرحمته. لذلك الإنسان المؤمن في أمور الغيب مطلوب منه الإيمان التصديق. فإذا كذب بالقدر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحق أن يكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يجيرنا من ناره وعذابه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.